اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنيتنا إلى أحسن النيات، وبعملنا إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتنا، وصحح بما عندك يقيننا، واستصلح بقدرتك ما فسد منا. اللهم صل على محمد وآله، واكفنا ما يشغلنا الاهتمام به، واستعملنا بما تسألنا غدا عنه، واستفرغ أيامنا فيما خلقتنا له، وأغننا وأوسع علينا في رزقك، ولا تفتنا بالبطر، وأعزنا ولا تبتلينا بالكبر، وعبدنا لك ولا تفسد عبادتنا بالعجب، وأجر للناس على أيدينا الخير ولا تمحقوا بالمن، وهب لنا معالي الأخلاق واعصمنا من الفخر. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعنا في الناس درجة إلا حفظتنا عند نفوسنا مثلها، ولا تهدف لنا عزا ظاهرا إلا أحدثت لنا دلة باطنة عند نفوسنا بقدرها. اللهم صل على محمد وآله، ومتعنا بيتا صالحا لا نستبدل به، وطريقة حق لا نزيغ عنها، ونية رشد لا نشك فيها، وعمرنا ما كانت أعمارنا دبلة في طاعتك، إذا كانت أعمارنا مرتعا للشيطان فاقبضنا إليك قبل أن يسبق مقتك إلينا أو يستحكم قبضك علينا. اللهم لا تدع غفلة تعاب منا إلا أصلحتها، ولا عائبة نؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة فينا ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلنا من بغضة آل الشنآن المحبة، ومن حسد آل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأثنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المضرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المجارين تفحيع المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. اللهم صل على محمد وآله، واجعل لنا يدا على من ظلمنا، ولسانا على من خاصمنا، وظفرا بمن عاندنا، وهب لنا مكرا على من كايدنا، وقدرة على من اضطادنا، وتكذيبا لمن قصدنا، وسلامة ممن توعدنا، ووفقنا لطاعة من سددنا، ومتابعة من أرشدنا. اللهم صل على محمد وآله، وسددنا لأن نعارض من غشنا بالنصر، ونجزي من أجرنا بالبر، ونثيب من حرمنا بالبذل، ونكافي من قطعنا بالصلة، ونخالف من اغتابنا إلى حسن الذكر، وأن نشكر الحسنة ونقضي عن السيئة. اللهم صل على محمد وآله، وحلنا بحلية الصالحين، وألبسنا زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة، وضمنا للفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريفة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإقبال على غير المستحب والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولنا وفعلنا واستكثار الشر وإن ضل من قولنا وفعلنا وأكمل ذلك لنا بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علينا إذا كبرنا وأقوى قوتك فينا إذا نصبنا ولا تبتلينا بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرد عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك. اللهم اجعلنا نصول بك عند الضرورة ونسألك عند الحاجة ونتبرع إليك عند المسكنة ولا تفتنا بالاستعانة بغيرك إذا اضطررنا ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرنا ولا بالتبرع إلى من دونك إذا رهبنا فنستحق بذلك خذلانك ومنعك وإرابك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روحنا من التمني والتبني والحسد ذكرا لعظمتك تفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على ألسنتنا من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرب أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا بالثناء عليك ودافا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله ولا نظلمن وأنت مطيق للدفع عنا ولا نظلمن وأنت القادر على القبض منا ولا نطلن وقد أمكنت هدايتنا ولا نفتقرن ومن عندك وسعنا ولا نطغين ومن عندك وجدنا. اللهم إلى مغفرتك وفدنا وإلى عفوك قصدنا وإلى تجاوزك اشتقنا وبفضلك وثقنا وليس عندنا ما يوجب لنا مغفرتك ولا في عملنا ما نستحق في عفوك وما لنا بعد أن حكمنا على نفوسنا إلا فضلك. فصل على محمد وآله وتفضل علينا. اللهم وانبتنا بالهدى وألهمنا التقوى ووفقنا للتي هي أزكى واستعملنا بما هو أرضى. اللهم اسلك بنا الطريقة المثلى واجعلنا على ملتك نموت ونحيا. اللهم صل على محمد وآله ومتعنا بالابتسام واجعلنا من أهل السداد ومن أجلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقنا فوز المعاد وسلامة المرصاد. اللهم خذ لنفسك من نفوسنا ما يخلصها وأبق لنفوسنا من نفوسنا ما يصلحها فإن نفوسنا هالكة أو تعصمها. اللهم أنت عدتنا إن حزنا وأنت منتجعنا إن حرمنا وبك استغاثتنا إن كرهنا وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير فمن علينا قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالبدة وقبل الضلال بالرشاد واصنا مؤونة معرة العباد هب لنا أمن يوم المعاد وامنحنا حسن الإرشاد. اللهم صل على محمد وآله وادرع عنا بلطفك واخذنا بنعمتك وأصلحنا بكرمك وداونا بصنعك وأضلنا في دراك وجللنا رضاك ووفقنا إذا اشتغلت علينا الأمور لأهداها إذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها اللهم صل على محمد وآله وتوجنا بالكفاية وسمنا حسن الولاية وهب لنا صدق الهداية ولا تفتنا بالسعة وامنحنا حسن الدعة ولا تجعل عيشنا فتا فتا ولا ترد دعاءنا علينا ردا إنا لا نجعل لك ضدا ولا ندعو معك ندا اللهم صل على محمد وآله وامنعنا من السرف وحصن رزقنا من التلف ووفر ملكتنا بالبركة فيه وأصب بنا سبيل الهداية بالبر فيما ننفق منه اللهم صل على محمد وآله واقتنا مؤونة الاكتساب وارزقنا من غير احتساب فلا نشتغل عن عبادتك بالطلب ولا نحتمل إثر تبعات المكسب اللهم فأطلبنا بقدرتك ما نطلب وأجرنا بعزتك مما نرهب اللهم صل على محمد وآله وصن وجوهنا باليسار ولا تبدد وجوهنا بالإذكار ونسترزق على رزقك ونستعطي شرار خلقك ونفتتن بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع اللهم صل على محمد وآله وارزقنا صحة في عبادة وفراغا في جادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلنا وحقق في رجاء رحمتك أملنا وسهل إلى بلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع أحوالنا عملنا اللهم صل على محمد وآله ونبهنا لذكرك في أوقات الغفلة واستعملنا بطاعتك في أيام المهلة ونهج لنا إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لنا بها خير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله فأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار نسألك ذلك كله ببركة فاتحة الكتاب.